أوصيك أختاه وأوصي نفسي بأن تتخذي أفضل ما عند الأخوات اللاتي تحتكين بهن، أن تأخذي من كل واحدة أفضل ما عندها. ويبقى شعارك من النهاردة فبهداه مقتده، كل واحدة فيها خير. فالنهاردة ما تحطيش عينك على عيب أختك، وإنما حطي عينك على خيرها وعلى الأشياء اللي هي مميزة بها، هتلاقي اللي أفضل منك في الخلق، اللي بتصفح عن المسيء، اللي بتحسن الظن، اللي بتتلطف في الكلام، اللي عندها سعة صدر، اللي عندها تواضع، اللي عندها إنكار ذات. المعاني دي هتلاقي اللي أفضل منك في حاجات كتير. فاتق الله، وعليك بأن تشغلي نفسك بعيبك وبحسنات الأخريات، علشان هو ده اللي يصلحك. أوصيك وأوصي نفسي ثالثا بكثرة محاسبة النفس، عشان كل شوية نراجع أحوالنا، فيكون ده سبب في تهذيبنا لأخلاقنا وفي تحقيق معنى مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رابع حاجة أوصيك وأوصي نفسي بالحذر مما درج عليه الناس. أحيانا بنبقى ماشيين كده وبنعمل زي ما الناس بتعمل، وأحيانا نقر بعض الفساد وخلاص. انت بتشوفي اخت مثلا لبس النقاب بطريقة سيئة، متساهلة في لبس النقاب الواسع او النقاب اللي فيه المواصفات الشرعية او الحجاب الشرعي بشكل عام، وتلاقيها مثلا عاملة حاجة فمش محققة الشروط، فتتساهلي في هذا الامر وتقولي يعني هي مشكلة كده كويس، مش مفيش حاجة، والناس بتقول وفيها ساعة، يعني كفاية انها لبست نقاب ولا كفاية انها لبست حجاب، هنقعد نقفش عليها كمان ونقول لهم مش عارفة ايه. فمثل هذا لا ينبغي ان يكون ما بين الاخوات. ايضا التساهل مثلا في ستر القدمين والساق بالجوارب، لا سيما اثناء الصلوات وغير هذا، برضو المعنى ده ما ينفعش. احيانا التساهل في لبس الملابس الضيقة والمحجمة للجسد بشكل تأباه الفطر، بالذات في عادتنا فيما بيننا وبين بعضنا، واحنا اخوات وكلنا مع بعض وما فيهاش مشاكل، وانا نبهت على المعاني دي في محاضرة الحياء، فارجعوا الى مثل ذلك. التنبيه على مسألة كثرة الخروج للمولات والاسواق وعدم تحقيق معنى القرار، واحنا عملنا محاضرة كاملة في هذا المعنى، وقرنا في بيوتكن، ومش عارف هي عملت فيكم ايه، على ان الحجة اقيمت عليكم بالدليل الشرعي واستوفينا فيها الكلام لغاية النهاردة، مش عارف انتوا عملتوا منها قد ايه. مسألة السفر بغير محرم، ولما نبتدي نقول يا جماعة ان الخروج من الاماكن المأهولة، ولما نفارق الديار، بمعنى لما نبتدي ناخد طريق زي الطريق الصحراوي او غيرها، فان العلماء بيدخلوا هذا في نطاق السفر، فيبتدي بقى اللي يطلع لي بفتوى من هنا والفتوى من هنا ويقول لا لا لا ما ينفعش، اصل احنا كنا عايزين نروح الحتة الفلانية والكلام الفاضي ده. فهذا ان دل على شيء فانما يدل على اللعب بالدين ليس الا. الخلوة اللي بتتحقق مع اجانب زي البائع في محل ولا طبيب في عيادة وسائق في سيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. التعطر عند الخروج من المنزل وبتدي تقول لا اصل البرفان ده ولا العطر ده ملوش ريحة قوي، وانا كنت بس بحط يعني حاجة خفيفة علشان ما تبقاش ريحتي مش عارفة ايه، وتلعب بدينها وهي لا تدري، ونسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وهكذا الاسراف العام في شؤون الحياة، انه الاخوات بقى لما بالذات ربنا يكون مانع على واحدة بشيء من اليسر، فتبتدي اتفرج على اللي بيحصل ساعة تأسيس المنزل، تبتدي بقى لا لازم يبقى الارضية رخام وما تنفعش تبقى غير كده، ليش معنى يعني ما هو ممكن يجيب حاجة تانية وتمشي وتبقى الموضوع لا لا لا ازاي زي فلانة وزي علانة، انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه، ولازم طبعا يتجاب الخشب من الحتة الفلانية بالسعر الفلاني وإلا تبقى العملية مش هننفع مش هنقدر نعيش، وبعد كده تعيش شهر واتنين وتقول والله المكان عادي خالص وخدت عليه، وعلى ان الشيء ده بشيء وشويات وبألوفات، ويمكن زوجها تعنت عشان خاطر يجيب لها، او حتى ما تعنتش بس عايشين حياة الطرف وهم مش دارين، والدنيا قاعدة بتدخل في القلب وللأسف الشديد طبعا علشان الناس وعلشان الشهوات الخفية. وقد قالوا ان اخطر ما يمزق على العبد دينه شهواته الخفية. انا عايز اختم بكلمة اخطب بها قلبك